الحلم في القلب الكبير ترفه، الحلم في القلب الكبير ترفه عن كل ما الحلم في القلب الكبير ترفه عن كل ما حلم النفوس من التراحم والتقى، حلم النفوس من التراحم والتقى سعة الصدور، سعة الصدور بها المحبة ترتع، حلم النفوس من التراحم والتقى سعة الصدور، سعة الصدور بها المحبة ترتع، إن الحليم الحق من غلب الهوى، إن الحليم الحلم من شيم النفوس كرامة، الحلم من شيم النفوس كرامة، الحلم من شيم النفوس كرامة، الحلم من شيم النفوس كرامة، لا ذلة لا ذلة حلم الحليم.